السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بإذن الله عز وجل كتاب البيوع. وكما هي العادة عند العلماء أن يذكرون الباب معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي. فالبيع لغة المبادلة أو تمليك مال بمال. مبادلة يعني يعطيه شيئا ويأخذ شيئا، فهذا هو المعنى اللغوي أيا كان هذه المبادلة. أما المعنى الشرعي فهو تمليك مال بمال للتراضي. وقال ابن مفلح: تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي غير ربا ولا قرض. وعند الشافعية: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد. ولاحظ أن يعني التعريف بتاع ابن مفلح وتعريف الشافعية قريب في الألفاظ. فهو تمليك عين مالي، وعند الشافعي عقد معوضة، لأن هذا يقول تمليك عين مالية بعوض، في آخر التعريف يقول بعوض مالي، يبقى هي هو عقد معوضة. معوضة يعني تعطيه شيئا وتستعيد منه بشيء آخر، فهذه هي المعوضة، أن يأخذ منك شيئا ويعوضك بشيء آخر منه. فهو تمليك عين مالية، والمال هو ما تطمح إليه النفوس وتدخره للحاجة، وهذا المال قد يكون عينا وقد يكون نقدا. الأعيان مثل العقارات والأراضي والسيارات والأثاث ونحو هذا، كل هذه أعيان، وقد يكون نقدا كالدنانير والدراهم. زمنا نقول بقى الجنيهات والريالات والدولارات، كل هذه نقد. فأيا كانت هذه المعوضة، أيا كانت هذه المعوضة، عين بعين، خذ البيت والدين الأرض مثلا، يبقى ده بيع. يعني مش شرط البيع أن يعطيك عين ويأخذ فلوس، ممكن يعطيك عين ويأخذ عين، مش يديك عينه ويأخذ عينك، يديك عين يملكها ويأخذ عين يملكها. فيعطيك مثلا سيارة ويأخذ منك شقة، يبقى دي عين بعين، أو عين بمال بدراهم، يعطيك عين بدراهم، خذ هذا الشيء واديني فيه بكذا جنيه بكذا ألف دولار كذا وهكذا. يبقى هنا يعطاك العين بالدراهم، أو دراهم بدراهم، اللي بيسموه الصرف، الصرف معايا دولارات عايز جنيهات، يبقى ده صرف. يقول له هذا، يقول له قال له بيع، وكله ليه أحكامه، كل هذه سيأتي لها أحكام. يقول هو تمليك عين مالية أو منفعة مباحة، يعني من الممكن أن الإنسان يشتري المنفعة فقط ولا يشتري العين، وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين مثال لذلك، واحد عنده بيت وما فيش طريق ليه للشارع وعنده جار والشارع والجار عنده ممر، فهو يقول له اشتري منك منفعة الممر، ولم يمتلك الايه الممر نفسه، ما يقدرش يجيب مثلا ويحط بضاعة ويبيع فيه ويشتري فيه ويقول ده بتاعي انا مشتريه، لا مش ملك، لا ملك صاحبه، لكنه ممتلك ايه، ممتلك المنفعة، حقه يمشي ويدخل ويروح ويجي بس، لكن العين نفسها ملك لصاحبه. ويحدث الان طبعا الحكومات احيانا اشياء لما تيجي تبيع حاجات يقول لك ايه البيع ده بيع منفعة، البيع بيع منفعة، يعني كما سمعت ان مثلا الجبانات اللي بيبيعوها انت اظن انها بيع تمليك، لكن هو بيع منفعة، الارض ديت ليك فيها جبانة تدفن فيها، لكن هي مش ملك، عشان ايه لو حب يرضوها في اي وقت يرضوها. مثلا ممكن بيبيعوا شقق بيع منفعة، الحقق تسكن فيها طول عمر، لكن لو انهدم البناء البناء يرجع لإيه؟ للحكومة تاني للأرض، فهذه إيه؟ هذا الذي يقال له بيع منفعة على التأبيد، يبقى ده مش مؤقت بوقت، يعني أنا بعت لك الشقة خدت فلوس يبقى الشقة دي بقت ملكك على طول. طب وينفع أبيع لك لمدة، يعني بعتك هذه الشقة لمدة 50 سنة أو 20 سنة؟ لا يجوز، لكن هذا يكون إيجار، وحتى إن العلماء اختلفوا هل هذا العقد يكون صحيحا ولا ينصرف إلى الإيجار، هل يكون هذا العقد صحيح ولا ينصرف إلى الإيجار، لأن الإيجار بيع، لكن هنا في الحقيقة لم يبع إيه؟ لم يبع الشقة له، لأن البيع شرطه أن يكون مؤبدا، خلاص أصبحت ملكي، لا لي الحق أن أتصرف فيها تصرف المالك في ملكي، لكن أن يبيعه بيعا مؤقتا هذا لا يكون بيعا. بعوض مالي، يعني الثمن، الثمن اللي هو يبقى فيه مثمن أو مثمن اللي هو الإيه؟ الشيء اللي أنا ببيعه، وفي ثمن الشيء اللي يعترض عنه، وهو زي ما قلنا قد يكون الثمن عينا وقد يكون دراهم، قد يكون صرف، قد يكون عينا. فإذا قلت لك بعتك هذا الكتاب ب10 جنيهات، فين المثمن هنا؟ فين المثمن الكتاب؟ وفين الثمن ال10 جنيهات؟ ويقولون دائما الثمن هو الذي يدخل عليه حرف الباء، والمثمن الذي يتعلق بالفعل، يقول اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فين الثمن هنا؟ حياة الدنيا ولا الآخرة؟ الثمن الآخرة، يعني دفعوا الآخرة ثمن عشان ايه؟ ياخدوا المثمن للدنيا، فالدنيا عندهم بس أهم حاجة، فهم باعوا آخرتهم في مقابل الدنيا، فيقولون ان الثمن هو الذي يدخل عليه حرف الباء، والمثمن هو الذي يتعلق بالفعل. يقول غير ربا ولا قرض، يعني يستثني من التعريف اللي فات الربا والقرض، لأن الربا فيه معوضة، يعني لو واحد باع درهم بدرهمين هذا ربا، يبيع مثلا 10 جرام ذهب ب11 جرام ذهب، هذا نوع من أنواع الربا. طب ما هي معوضة، مش أنت قلت لنا البيع عقد معوضة، فهنا دي معوضة، ديتك وخدت وخدت، لكن الاصطلاح يخرج هذا النوع من المعوضة، يقول مع إن فيه معنى المعوضة لكنها وإن كانت تصلح معوضة من ناحية اللغوي، لكن الناحية الشرعية ليست معاوضة شرعية. لماذا؟ لأن الله عز وجل نفى عنها البيع بأن جعلها قسيم البيع، فقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الربا حاجة غير البيع شرعا، وإن سميت بيعا إيه لغة، يبقى الربا شيء غير الايه غير البيع. ولذلك لما حط التعريف ولقوا ان ممكن يدخل فيه الربا، فاستثنى منه الايه مساله الربا، قال غير شرط ان يكون هذا البيع لا يكون بيعا ربويا. قال: ولا قرض، لان القرض فيه مبادله، مبادله مال بمال في الذمه، وده نوع من انواع البيع. يعني انا مثلا اقول لك اشتري الشقه ب 100,000 جنيه في ذمتك، مش هتجيبهم دلوقتي، هتجيبهم السنه الجايه، يبقى هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يبقى ده ايه؟ معاوضه، والمعاوضه قد تكون مباشره في المجلس وقد تكون في الذمه. فالذي اقترض المال قال اديني 1000 جنيه سلف وهديهم لك الشهر الجاي، يبقى بيرد اهو، يبقى في معاوضه، لكن هذه المعاوضة في الذمة، هذه المعاوضة في الذمة، ففي معنى المبادلة، لكن هذه المبادلة ليست بيعا، أو لا تدخل في تعريف البيع. العلماء استثنوها، قالوا: لأن القرض المقصود منه الإرفاق، بخلاف السلع البيع الإنسان بيحتاج أن ينتفع، ولذلك على كل قرض جرى نفع فهو ربا، لكن البيع بينفع. أنا ببيع البيت عشان بكسب، وانت بتشتريه عشان محتاج ليه، فانت فيه هنا ايه منفعه ليك ومنفعه لي. ولكن القرض بتصرف ولا تنتظر منه شيء، فبيسموه هذا عقد ارفاق تبرع. ولذلك لا يجوز انك تشترط عليه شرط وانت تقرضه المال، لا يجوز ان تشترط عليه شرطا انك انت لما تستلف مني يبقى لازم مثلا ايه تعملي خدمه كذا او تسهل لي الموضوع الفلاني. اي شرط تشترطه عليه في القرض لا يجوز. قالوا أيضا: لو كان القرض بيعا ما صح قرض أي جنس ربوي، لا يصح أن يقترض أي جنس ربوي. يعني إيه؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع التمرة إلا مثلا بمثل يدا بيد. يعني واحد يبيع تمر بتمر، يبقى لازم التمر قد التمر، مثلا بمثل يدا بيد، زي الذهب والفضه، ذهب مثلا بمثل يدا بيد. فانا ابيع تمر بتمر يبقى مثلا بمثل يدا بيد. طيب هذا في حاله البيع. في حاله القرض هل ممكن ان اقترض تمرا وارده لك بعد شهر؟ يجوز في القرض، جائز. انا مستلف منك تمر، ادي له والله اديني 20 كيلو تمر عشان ده رمضان وما عندناش، وان شاء الله ايه النخل بتاعي الشهر الجاي هنجني ونبقى ايه نديك. فانا استلفت منك 20 كيلو ولا 20 صاع زي ما يكون من التمر ثم ارده لك بعد ذلك، جائز، ما فيهوش حاجه في القرض. فلو كان القرض نوع من انواع البيوع ما ينفعش بقى استلف منك، لان احنا قلنا مثلا بمثل يدا بيد، وانا دلوقتي باخد منك وبديهولك بعد شهر يدا بيد، يعني في نفس المجلس. يبقى في البيع التمر بالتمر يدا بيد، لو هبيع تمر واشتري منك تمر يبقى زي ما اوزن هنا اوزن هنا وفي نفس المجلس، لو هبيع ذهب واشتري منك ذهب يبقى مثلا بمثل وفي نفس المجلس. لكن لو استلفت منك ذهب ممكن استلف منك ذهب وبعد سنه اديهولك؟ جائز. ايه يعني حاجة كل حاجه لا عندك، ما ده مش بيع، مش بيع. اتكلم على القرض، انا استلف منك 100 دينار ذهب ماشي، وبعد سنه هديهم 100 دينار ذهب، ده قرض. لكن لو اشتري منك 100 دينار ذهب ما ينفعش اشتريه ب 101، اشتريه ب 100 دينار، 100 جرام يبقى 100 جرام، بيع مثلا بمثل بيع في البيع. لكن في القرض، عشان كده احنا بنقول القرض ما يخشش في المعنى الشرعي هنا في معنى البيع، لان لو كان يدخل في معنى البيع يبقى ما ينفعش اقترض، وده يمكن بيلتبس على كثير من الاخوه المساله دي، يبقى ما ينفعش ايه تقترض ذهب. لا ليه؟ ما هو طب يبقى ما ينفعش تقترض فلوس، ما هي كده بقى ما هو الفلوس بقى لما بختلف منك فلوس وبديها لك بعد اللي هي طبعا الفلوس يعني بالمعنى العامي ولا الفلوس طبعا الحاجات المغشوشه لكن بختلف منك جنيهات عمله وبعد سنه بردها لك جائز لكن لو في نفس لو بيع لو دي بيع يبقى مثلا بمثل يدا بيد اشتري منك اخد منك لازم اديك في نفس المجلس واضحه دي بالفلوس ماشي لموضوع تاني هنتكلم في موضوع تاني احنا دلوقتي بنتكلم تمر بالتمر والذهب بالذهب ما هوش التمر بالفلوس ما هوش التمر بالدرهم دي هيجي بقى ايه شرحها في باب الربا ان شاء الله ما هيدوه ذهب برضه هو خد منه 100 جرام ذهب هيرجع له 100 جرام ذهب معناه ما هوش كده خد جرام قلت دراهم قلت 100 دينار حتى لو 100 دينار خلاص هم دينار دينار طيب المهم دلوقتي عشان ليها بس المهم دلوقتي التعريف نقوله تاني تمليك عين ماليه عرفنا عين ماليه يعني شيء مما تميل له الناس من طباعهم سواء كانت اعيان او دراهم او منفعه مباحه زي قلنا زي الممر دوت بيشتغل منفعه الممر على التأبيد ده شرط في البيع ان يكون البيع على التأبيد وليس المده بعوض مالي اللي هو الثمن غير ربا يعني يستثنى من ذلك الربا مع انه في عوض لكنه ليس ببيع شرعي ولا قرض لانه وان كان في عوض لانه مبني على الارفاق وعلى التطوع طيب يترتب على هذا التعريف طبعا الكلام ده كله في الشرح كلمتين دول وما شرحهم ويترتب على تعريف عقد البيع ما يلي واحد او الف لا يدخل في المعاوضه الربا والقرض يعني هذه ايه لا تدخل في البيوع الشرعيه ب ويشمل جميع البيوع فيشمل البيع المطلق وهو بيع العين السلعه بالنقد زي ما قلنا كده عندك شقه عندك سياره عندك ارض دي كلها اعيان اوضه نوم اوضه انتريه مش عارف دي كلها اعيان بيبيعها بالايه بالنقد بالمال بالدرهم ويشمل الصرف وهو بيع النقد بالنقد اللي هي بنسميها الصرافه او بيع العمله يبقى ده ايه نقد بنقد ويشمل المقايضه وهو بيع العين بالعين زي ما قلت لك بيع مثلا الارض بايه بالعماره خد العماره واديني الارض يبقى دي ايه مقايضه دي يقصد ايه يعني بيع السلع بالسلع نمره ج عقد البيع ملزم للجانبين اللي نقول على التأبيد يبقى طالما حدث البيع يلزم الجانبين البيع بمعنى ان ما كان يملكه المشتري صار ملكا للبائع وما كان يملكه البائع صار ملكا للمشتري انتقلت الملكية انتقلت الملكية من هذا الى هذا ومن هذا الى هذا كل واحد انتقل ملكيته للثاني أنه يتحقق برضا الطرفين ولا يشترط فيه الإعلان يعني مثل عقد النكاح أن عقد النكاح يشترط فيه إيه؟ أن يعلن لكن لو اثنين باعوا كده في السر وكتبوا عقد وماضوا في السر كده ومحدش شافهم هل ينفذ البيع لا ينفذ ينفذ يبقى البيع كده ملزم حتى لو كان إيه حتى لو كان سرا ولا يشترط فيه الإعلان لكن أهم حاجة فيه التراضي يعني ما فيش إكراه لكن في تراضي ونتكلم مع مين ان شاء الله نتكلم بقى عن اركان البيع وكده ونشوف التراضي ده لازم يكون فيه صيغه ولا مش شرط صيغه او ما يدل على الرضا لان هنا في بيع بالعقد وهنا في بيع بالمعاطاه ها ونشوف بقى هل البيع الحديثه الان اللي هي اصبحت بطرق حديثه هل تكون صحيحه ام غير صحيحه ونحو ذلك كما هو الحال في عقد النكاح اللي هو اشترط فيه يعني الإعلان فمتى تم بينهما التراضي ولو سرا فالعقد صحيح أنه ناقل للملكية زي ما قلنا ناقل للملكية فتنتقل ملكية البائع للمشتري وملكية المشتري للبائع بعد ذلك مشروعية البيع نقول البيع جائز في الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقد قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وغير ذلك طبعا من الآيات الكثيرة في القرآن ومن الحديث قول عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وسيأتي طبعا في الباب أحاديث كثيرة في إباحة البيع. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضي، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، يعني واحد محتاج حاجة معينة، ودائما الإنسان طول ما عايش له متطلبات، لأجهزة، لشيء يركبه، ملابس يلبسها، طول ما هو عايش له متطلبات، وهذا الشيء اللي هو محتاجه، واحد عايز يجيب ملابس عشان يلبسه، يوم يروح لواحد عنده ملابس يقول له الدين عشان محتاج ملابس، التاني مش هيديها له كده على طول، لازم ياخد ايه؟ لازم ياخد عوض. اذا حاجة الناس تتعلق بهذا البذل، فيبذل له هذه الملابس او يبذل له ما يحتاجه في مقابل ان هو يعطيه مقابل لهذا البذل. ففي تشريع البيع وسيلة الى بلوغ الغرض من غير حرج. افضل المكاسب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد اختلف العلماء في افضل المكاسب. قال الماوردي: اصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة. دي اصولها، ومش معناها ان هي دلوقتي مش كل حاجة، يعني دي الاصول اللي الناس بترجع اليها. والاشبه بمذهب الشافعي ان اطيبها التجارة. قال يعني ابن حجر الماوردي: والارجح عندي ان اطيبها الزراعة، لانها اقرب الى التوكل. يعني طبعا المزارع غالبا انه يبذر يحط البذره ويستنى بقى ينتظر رحمه ربنا سبحانه وتعالى، فعنده شيء من التوكل على الله عز وجل. لكن كلها طبعا كلام نظري، لان بعض التجار قد يحتاجون الى التوكل في انواع ما. وتعقب النووي بحديث المقدام الذي في الباب، اللي هو: ما اكل احد طعاما قط خيرا من عمل يده. وعمل يده قد تكون في الزراعه وقد تكون في الصناعه، وده ظاهر الحديث وده الغالب فيه، قد تكون في الصنعه وقد يدخل فيها الزراعه لان فيها عمل ايد ولكن جهد، لكن ما فيهاش يعني صناعه معينه. وان الصواب ان اطيب الكسب ما كان بعمل اليد. قال: فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب، لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي والدواب، لأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه، بغير عون. يعني بيقول لك الزراعة فيها فوائد كتير، منها أن فيها معنى التوكل، وإن فيها عمل اليد، ويعني ظاهر الحديث ماشي فيها، وإن النفع متعدي ليس لنفسه فقط ولكن متعدي. وفي الغالب إنه يعني الزراع يمنحه للناس أشياء من غير شيء، من غير مقابل، خصوصا إن قد يأتي الطير فيأكل منه، والبهائم تأكل منه من غير إذن منه، فهو له في ذلك أجر وثواب. بعض كله كلام نظري، وسنسمع إن شاء الله تعالى الرأي الراجح في هذا. قال ابن حجر رحمه الله: وفوق ذلك، يعني أحسن المكاسب فوق هذه المكاسب كلها، وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد اللي هي الغنيمة، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل مكسب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أحسن المكاسب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولذلك لما الأمة عطلت الجهاد أصبحت ذليلة محتاجة، ولكن لو رفعت راية الجهاد الله عز وجل أباح لهذه الأمة الغنائم، وتأتيها من الخيرات من جميع بلدان العالم. فهذا مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. قال النووي: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا. قلت: أي الحافظ، وهو مبني على ما يحدث فيه من النفع المتعدي، ولم ينحصر النفع المتعد في الزراعة، بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد. يعني كانوا بيرد على النووي يقول انت بتفضل الزراعة عشان نفعها متعد، طب الصناعة نفعها متعد، والتجارة نفعها متعد، فكل ما يعمل باليد فنفعه متعد لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه. والحق أن ذلك مختلف المراتب، وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والعلم عند الله. يبقى أحسن المكاسب يختلف من حل لحال، إن كان الناس يحتاجون الزراعة فأحسن المكاسب الزراعة في هذا الوقت، كان الناس يحتاجون إلى الصناعة يبقى أحسن المكاسب أن يكون لهم قوة صناعية. إن كان هو لا يفسد الزراعة وإنما ماهر في صنعة يقول له سيب الصنعة وروح ازرع، لا هذا يفسد، يبقى أحسن المكاسب في حقه الصنعة، وهكذا. يبقى يختلف هذا بحسب الحال وبحسب احتياج الناس وبحسب النفع الذي يؤديه للغير. فضل الاكتساب. في الاكتساب والعمل فوائد كثيرة نذكر منها. فيه معنى التوكل على الله وطلب الفضل منه، قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله أي بالمبادلة، يعني تاجر ولا اشتغل ولا اكتسب ونحو ذلك. يستعان به على الإنفاق في سبيل الله، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت. يبقى هو لما يعمل يتحصل على المال، وهذا يفتح له باب الإنفاق على الفقراء والمساكين والأرامل، بل وعلى المجاهدين في سبيل الله ونحو ذلك، فيعطي قوة للأمة. جيم يتعفف به الإنسان عن ذل السؤال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يبقى الإنسان لما يكون يعمل وعنده مال مش محتاج أنه يسأل الناس، فهو يعف نفسه ويعف أبناءه ويعف زوجه ويعف من يعوله، وله في ذلك الأجر العظيم، لأنه إذا أنفق على عياله وعلى زوجه فإن له بذلك أجر. دال الانشغال به عن البطالة واللهو. يعني واحد مش شغال إيه اللي وراه؟ اللعب بقى واللهو والبطالة والنوم والنعاس، ها؟ وممكن يؤدي ذلك إلى المعاصي والوقوع في الحرام ونحو ذلك. لكن الانشغال يبقى حيث اهتمامه في عمله وانشغاله في عمله، يبقى يبتعد عن اللهو والبطالة. قال الحافظ حافظ ابن حجر رحمه الله ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وقصر النفس بذلك. ها في العمل قوة للأمة لكثرة إنتاجها وإغناء أفرادها، فيعود ذلك عليه باستقرار النفس والرعاية الصحية واستغنائها عن أعدائها والمهابة لها في أعينهم وغير ذلك من الحكم والفوائد التي تعود على الأمة. بعد ذلك نقول العمل سنة الأنبياء والصحابة رضي الله تعالى عنهم. اعلم رحمك الله أن الاحتراف والتكسب قام به خير الخلق وهم أنبياء الله صلى الله عليه وسلم عليه، ثم من بعدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكاثرت الآيات والأحاديث في بيان ذلك. قال تعالى عن داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، وقال تعالى وألنا له الحديد. ربنا سبحانه وتعالى علم داود صنعة الحليب، وجاء في السورة أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني حتى طريقة الصنعة ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. السابغات أي ما يتقي بها، يسبغ بها نفسه، يتقي بها ضربات السيوف وضربات الأعداء كالدرع والسابغ على الصدور والخوذة ونحو ذلك البيضة، فهذه كلها سابغات. والله عز وجل يقول وقدر في السرد. قدر في السرد قالوا الثقب، يعني قدر المسمار قدر الثقب بحيث لا يكون أقل منه ولا أدخل منه. إذا كان أدخل منه يبقى المستوى يدخل فيه، أو إذا دخلته بالعافية يشقها، إذا أقل منه يتلألأ يبقى لا يتماسك. فالله عز وجل يعلم داود عليه السلام بدقة أن يلين له الحديد حيث أنه يتشكل فيه كما يريد، وفي الوقت نفسه يعلمه الله عز وجل أن يدخل كيف يدخل الحديد بعضه في بعض حتى يعني يأتي بالدروع والخوز والبيضة ونحو ذلك. وقال تعالى وعن المقدام رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يدي، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يدي. وثبت في الحديث أن نبي الله زكريا كان نجارا، وعمل موسى عليه السلام أجيرا 10 سنين، كما قال تعالى حكاية عن الرجل الصالح قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، إلى آخر الآيات. فعمل موسى عليه السلام 10 سنين أجير ليتكسب المال ويعف نفسه بالزوجة الصالحة. وقد اتجر النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة كما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم، وسئل صلى الله عليه وسلم: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا ورعى الغنم؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، وجميع الأنبياء كانت ترعى الغنم، فكلهم كانوا أصحاب أعمال. وأما عن الصحابة ففي ذلك أحاديث كثيرة، منها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم، يعني كانوا يشتغلوا فيطلع العرق من الشغل، يروح المسجد والعرق موجود خاصة يوم الجمعة، فقيل لهم: لو اغتسلتم، حتى يعني إذا أتوا إلى الجمعة لا تظهر منهم هذه الروائح. وعنها رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: قد علم قومي أن خلفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهل، يعني أنا صاحب شغل وصاحب حرفة بتجنيني تكفيني وتكفي أهلي. قد علم قومي أن خلفتي لم تكن تعجز عن مؤنة، أنا مش محتاج أقول لحد الدين. لكن طبعا لما انشغل في الخلافة مش معقولة هيروح يشتغل في حرفة وهو مسؤول عن أمور المسلمين والقتال والحروب، يعني مسؤول عن كل شيء في الدولة. فقال: وشغلت بأمر المسلمين، أي عن هذه الحرفة، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. يعني بقى عملوا حرفة في بيت المال، أنه ينمي بيت المال ويحافظ عليه ويجمع الأموال ويكسرها وينميها، ولكن في مقابل ذلك أنه هو وأهل بيته يأخذون ما يكفيهم، يأخذون ما يكفيهم من بيت مال المسلم. فالمقصود أنه رضي الله تعالى عنه كانت له حرفة. ومعنى الحديث خلاص طيب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى إلى آخر الحديث. طبعا الحديث مشهور أن أبو موسى الأشعري ذهب إلى عمر الخطاب فاستأذن 3، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ما فيش، فمشي أبو موسى. فقال عمر الخطاب: ألم أسمع صوت أبي موسى؟ فقال: انصرف. فذهب إليه فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان 3. فطبعا عمر الخطاب قال له: إما أن تأتيني ببينة وإلا أوجعت ظهرك وبطنك، يعني لازم تجيب له واحد يثبت الكلام ده كمان كنت سمعه معاك، وإلا يعني هشوف اللي يحصل. فذهب أبو موسى إلى الجماعة في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من منكم سمع كذا؟ يعني عرض عليهم الأمر. فقال المغيرة بن شعبة: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، كأنه يريد أن يبكت عمر، إزاي حاجة زي دي أنت مش عارفها. فكان أصغرهم أبو سعيد الخدري أظن، فذهب وقال: قد كنا نؤمر بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى الشاهد من الحديث ده كله؟ قال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله، يعني زعل طبعا، قال: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصف بالأسواق، يعني كان الراجل بيشتغل بيروح يتاجر، ده الشاهد انه كان يذهب. ومعروف ان عمر الخطاب كان يتناوب هو وصاحب له، يعني قال له واحد مع صاحبه هو يروح يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يروح يوم عشان يفرغ يوم للتجارة العمل، يروح السوق يشتغل والتاني يروح عشان لو نزلت آية ورسول الحياة حكمة حديث ها يوم ايه يبلغها لصاحبه. وعن أبي المنهل قال سألت براء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف. الصرف ايه هو الصرف بقى؟ مبادلة النقد بالنقد، دراهم بدراهم، دنانير بدنانير إلى آخره. فقال كنا تاجرين، من الصحابة هم يقول كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئا فلا يصلح. نسيئا يعني إيه؟ يقولوا بعدين دي أجيب لك الإيه؟ الباقي بعدين، اللي هو يعرف الآن ببيع العمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يرسل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما باد المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. يبقى المهاجرين كانوا بيروحوا يتجروا لأن ما عندهمش أراضي، هم جايين من مكة فهم يحتاجون إلى التجارة. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم، الأنصار بعدهم أراضي وزراعة برضك مشغولين بالإيه؟ بأموالهم. يبقى دول مشغولين بأعمال ودول مشغولين بأعمال. أبو هريرة رضي الله عنه تفرغ وشغل نفسه بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطن، يعني كفاية إنه بس إيه يأكل وخلاص، لا عايز مش عايز حاجة بالدنيا. ولذلك أعطاه الله عز وجل العلم، يعني هذه واحدة. طبعا العاملين يقول أبو هريرة منين وأبو هريرة عاملين يقدحوا في أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم لأن طبعا يعلم أن يعني القدح في أبو هريرة هو قدح في تقريبا ثلث الدين، لأنه أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا إزاي هو أسلم في آخر عهده في يعني سنة ستة وقال كل هذه الأحاديث. أيوة رجل انشغل، ومعلوم أن الإنسان اللي انشغل بحاجة يحسنها، يعني واحد طبيب يحسن الطب ما يحسنش الهندسة، لأن ده انشغاله انشغاله وحط دماغه كلها في الطب، واحد تاني حط دماغه كلها في الهندسة، واحد نوع حط دماغه في التجارة. حتى التجار نفسهم يقول لك التجارة ليها سر المهنة، يعني انت بتشتغل في كذا ما تشتغلش في كذا، وممكن تكون قريبة من بعض. ليه؟ لان هنا في اسرار في المهنة دي ما تعرفهاش بقى، ما تخش ده وتخش وتغامر فيها وتشوف الخبايا اللي فيها، يكون ده ايه خدت لك على ما تاخد خبرة. فدوت شغل نفسه بملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، يحضر إذا غاب ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين دي واحدة. وثاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يحفظ وبسط كساءه وبسط فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحفظ. هذا كله مما ميز أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت امرأة مسكينا من مساخين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. وعن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف في المدينة فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجه. قال بارك الله لك في أهلك ومالي، دلوني على السوق. يعني قل له ده الشاهد من الحديث أنه ذهب لإيه؟ ليتجر. قال دلوني على السوق، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية. قينا يعني إيه؟ حداد اشتغل في صناعة الحديد. كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتي مالا وولدا فأقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن يعني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت زينب يعني بنت جحش رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، كانت زينب امرأة صناعة اليد يعني تغزل وتصنع حاجات بإيديها، فكانت تبيع وتخرز وتتصدق به في سبيل الله عز وجل، يعني حتى النساء برضه كان لهم مكاسب. وطبعا هذا دليل أن المرأة ممكن تعمل، لكن إيه مش معناها تخالط الرجال ومش معناها تخرج متبرجة، ومش لها أن تعمل أعمال. وأظن في السعودية يعني كان نشر ونشرة في ممكن أعمال تقوم بها المرأة وهي في بيتها وتكتسب أموال في بيتها، وزارة تقريبا بتاع 16 ممكن يعني ربنا ذكرنا يقول لكم كتاب حتى في أختي هنا عملت بحث في هذا الموضوع وذكرت هذه الأشياء. طبعا في هناك أمور ممكن تقوم بها المرأة يعني الجو هناك يسمح بيه، هنا طبعا مش هينفع، وفي أمور تنفع هنا وهناك، أن المرأة ممكن تعمل أعمال تكتسب من خلالها وهي في بيتها من غير ما تخالط الرجال، من غير ما تقول مزاحمة الرجال واختلاط الرجال بالنساء وهذه الأمور كلها. فهذه يعني بعض الأدلة أو بعض الأحاديث التي تبين لنا أن سنة الأنبياء وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والعلماء، يعني تيجي تقرأ كتب أهل العلم يقول لك فلان الزيات زكوان السمان، زيات يعني كان بيبيع زيت، رغم من علماء الحديث أهل الحديث من رجال الكتب الست كان زيات، والتاني سمان سعيد المقبوري كان بيقبر الموت يعني شغلته شغال تربه يعني في ميت يرزل عشان يقبره ونحو ذلك. فالأعمال والصناعات هي من سنة الأنبياء ومن سنة العلماء ومن سنة الصالحين. في مجال نتكلم تاني خش على الأداب بس طويلة اللي هي بقى المرة الجاية. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله. لا ده سؤال طويل نقراه ونجاوب عليه بعد إن شاء الله. سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله.